والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبد دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. وائل عنده استعداد إنه يتغير ويسيبني حق حلمي وأمسك القسم في الجامعة واجي وقت ما أخلص شغلي؟ ما أعتقدش. يبقى خلاص. بس وائل ده بقى يبقى أبو ابنك وبنتك اللي في بطنك. ماشي، يعني أعمل إيه يعني؟ لا ما تعمليش حاجة، وأنا بصراحة يعني لو كنت مكانك هعمل زي ما أنت عملتي بالظبط، بس عشان أنا مش في مكانك بحاول يعني أجمع شمل الأسرة من تاني عشان الولاد يتربوا في وسط أمهم وأبوهم. آه إيه؟ الحقيني يا عمي. في إيه؟ في إيه يا نعمة؟ إيه؟ هتولدي؟ طب يلا يلا بسرعة بسرعة على المستشفى. خلي معتز يجيب لي الشنطة اللي فيها هدومي. انت محضراها يعني؟ ايوه اقول لجوزك وائل يجي لي؟ لا وائل، الا وائل ما تقوليش حاجه. امال مين بس يا حبيبتي اللي هيدفع فلوس المستشفى يا نعمه؟ انا هتصرف، تعبانه قوي قوي. يلا بينا يلا. الحمد لله على سلامتك يا نعمه. الله يسلمك يا دكتور سمير. أخيرا عدينا مرحلة الحمل والولادة. الحمد لله. ما شاء الله، بنت زي القمر. طبعا لازم تبقى زي القمر يا بنتي. مبروك يا دكتورة نعمة، تتربى في عزك. هنربيها مع بعض يا سمير إن شاء الله، هنظبط كل حاجة وإن شاء الله نتجوز قريب. ربنا يخليك لي. إن شاء الله هعوضك عن كل اللي فات يا نعمة. بجد يا سمير؟ بجد يا نعمة بجد. الموضوع ده بجد يا أميمة؟ يا أحمد، أنا شفت بنفسي دكتور سمير اللي بيشتغل في نفس الجامعة اللي بتشتغل فيها دكتورة نعمة، وبيحبها وعايز يتجوزها. الله الله الله الله، معقول كده؟ هي بتقول إنه كان يعني معجب بيها من زمان قوي. طب وبنتها؟ بنتها اللي خلفتها؟ إن شاء الله زي القمر. والبنت اللي زي القمر دي هتعيش بعيد عن باباها ازاي بقى؟ تكبر تلاقي اللي بيربيها الدكتور سمير جوز امها. يعني هو باباها فين؟ ها فين وائل يا احمد؟ فين وائل؟ تفتكر يا باشمهندس احمد المفروض اجي المستشفى بعد اللي عملته نعمه ده؟ بس دي بنتك يا وائل، ولا انت مش عايز تشوفها تاني؟ لا طبعا مشتاق اشوفها. وكرامتك وجعاك؟ يعني يمكن. بس هتتحسب عليك يا وائل، لازم تروح وتشوف بنتك وتطمن على مراتك، قصدي على الدكتوره نعمه. ايوه فعلا عندك حق يا باشمهندس، انا هعمل كده. عزيزتي المستمعة، حول ضرورة تربية الأبناء على تحمل المسؤولية منذ الصغر أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة نجوى رجب الكاتبة الصحفية والباحثة في قضايا الأسرة والمجتمع. أستاذة نجوى أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا أستاذة هبة، أنا سعيدة جدا أن أنا معك النهاردة ومع السادة المستمعين. احنا اسعد بحضرتك استاذه نجوى. النهارده هنتكلم مع حضرتك عن العطاء غير المتوازن. هناك ضروره الى تربيه الابناء تربيه ايجابيه، تربيه قويه. العطاء يجب ان يكون متوازن من الاب والام. طبعا العطاء قيمه انسانيه جميله جدا جدا، لازم نغرسها في نفوس ابنائنا. زي ما اتفقنا ان عندنا عطاء متوازن وعطاء غير متوازن، حضرتك النهارده بنتكلم عن العطاء الغير متوازن. للاسف الام والاب في اوقات كتير من كتر حبهم لابنائهم ممكن للاسف يكون العطاء بيكون غير متوازن، يكون عطاء يعني مبالغ فيه، الذي كل طلباتهم ما خليهمش يتحملوا اي مسؤوليه المسؤوليات حتى المهام البسيطة المفروض الابن والبنت والولد يتحملوها أنا بشيلها عنهم. الشنطة المدرسة أنا اللي بحضرها، السرير أنا اللي بروقه، الهدوم أغسلها وأكويها وأجيبها لحد عندهم، ما بلفتش حتى نظرهم لأي سلوكيات خاطئة ممكن يعملوها. راجعين المدرسة يرموا الهدوم في أي مكان، الشوزات في أي مكان. كتر حبي ليهم يخليني أتغاضى عن سلوكيات خاطئة تأذيهم، والنتيجة شخصية غير مسؤولة لا تستطيع تحمل المسؤولية. للأسف أنا كده بطلع ابن وبنت وبربي تربية غير إيجابية، يكون عندي إنسان اتكالي وإنسان اعتمادي، وده يتعبني. أنا المفروض حبي لابني أو لبنتي لازم أخليه يطلع شخصية مسؤولة، يقدر حتى يتحمل مسؤولية ويتحمل كمان قراراته ويتحمل أخطائه. الأم والأب من كتر حبهم تلبية كل الطلبات ده خطأ كبير جدا جدا، لأن المجتمع مش هيدي الأولاد اللي أنا بديه، وهيكونوا شخصية هشة، أي حاجة ممكن تكفرهم، أي حاجة ممكن تأذيهم. لكن أنا عايزة أربي إن ابني يكون شخصية قوية واثقة من نفسها، تقدر تتحمل المسؤولية، تقدر تتحمل صدمات الحياة، لأن الحياة مش وردي على طول، والحياة مش هتدي الولاد اللي أنا بديه. فلازم كأم وكأب يكون في تربية متوازنة، يكون في عطاء متوازن، بلاش العطاء المبالغ فيه، بلاش كل حاجة تكون تحت أمرهم. يعني طبعا دي ملهاش علاقة إن أنا أعيش ولادي في مستوى معين، إن أنا يعني بلبلهم كل طلباتهم. أنا مثلا أب ميسور الحال عايز يعني أعيش ولادي في أحسن عيشة وأحسن مدارس وأحسن كل حاجة، ده جميل جدا جدا، بس دي ملهاش علاقة بالتربية. أنا ممكن يعني أدلهم كل حاجة وكل العطاء، ولكن أطلع شخصية مسؤولة وأطلع شخصية بتعتمد على نفسها مش بتعتمد على الأم والأب. في وقت الأوقات الأم والأب هيكبروا في السن وهيتعبوا، مش هيقدروا يلموا أخطاء الولاد زي ما بنقوله. زي دلوقتي زي ما احنا حضرتك شايفين في أوقات كتير الولاد بيقعوا بغلطات كبيرة والأم والأب بيتحملوا. في وقت من الأوقات الأم والأب هيكبروا في السن مش هيقدروا يتحملوا ولا يجروا ورا الولاد في غلطات الكبيرة دي. وطبعا زي ما حضرتك شايفة دلوقتي الأصدقاء والشلل والحياة، ومش بس الأم والأب اللي بيربوا، الأم والأب بيربوا والنادي بيربي والمجتمع بيربي والشارع والمدرسة. فلازم ابني أغرس فيه قيم معينة، لازم عطائي يكون متوازن، ما يكونش عطاء غير متوازن، حب إفراط كل طلباتهم بلبيها، كل أوامرهم أنا بعملها. هناك اعتقاد خاطئ يا أستاذة نجوى من الآباء والأمهات، كلمة لأ تعني الحرمان. لا بالعكس، كلمة لأ ما تعنيش الحرمان أبدا، ولكن الولاد ما عندهمش خبرة في الحياة، الولاد عايزين كل حاجة، خاصة في أعمار معينة أعمار المراهقة، عايز يطلع على كل حاجة وعايز يسافر لوحده وعايز يشوف كل حاجة. أنا كأم وكأب عندي خبرة في الحياة، ما ينفعش إن أنا ألبي كل طلباته أو كل حاجة. حاضر عايز يسافر لوحده وعنده 13 سنة سافر، أنا كده بأذيه، أنا بأذيه أذى كبير جدا، لأن أول حاجة أنا مش عارفة مين يسافر معي، مش عارفة هيقابل إيه، هيتكلم هيقول إيه، هيشوفه إيه، هيعمله إيه، أنا بدمره بدون شعور. فإحنا بنقول حتى للأم وللأب، لو أنت مش عارف قوي التربية الإيجابية اقرأ اسمع شوف، لو مش عارف في فترة المراهقة تتعامل مع الولاد اقرأ الفترة دي إزاي أتعامل معاهم، ايه احتياجاتهم في الفترة دي، ازاي ارد على اسئلة معينة ليهم. ولكن ما سيبش الموضوع كده ان كل طلباتهم حاضر، كل اوامرهم حاضر، بالعكس انا كده بأذيهم، وكده كمان بخرج شخصيات اتكالية وشخصيات اعتمادية هيقابلوا حاجات كتير في حياتهم هيتعبوا جدا، ولما يصبحوا هم كمان ازواج هيتعبوا جدا في حياتهم الزوجية، وقد يفشلوا لان مفيش تحمل مسؤولية خالص. فأنا كده بأذيهم، أنا كأم وكأب بحب ولادي لازم تكون فيه تربية إيجابية، تربية متوازنة، عطاء متوازن، أطلع شخصية مسؤولة، شخصية واثقة من نفسها، مش شخصية اتكالية ولا شخصية اعتمادية يفضلوا يعتمدوا عليا طول العمر حتى كمان بعد جوازهم. والحالات دي موجودة دلوقتي ومنستغرب قوي ليه الطلاقات زادت والحالات الانفصال زادت. هنيجي نسأل هتلاقي الزوج بيقول لا الزوجة مش بتحمل مسؤولية، الزوج والزوجة تقول لا هو كمان مش بيتحمل مسؤولية. ليه؟ لأن هو تربى تربية كل احتياجاته موجودة، فبالتالي مش قادر يتحمل مسؤولية لا بيت ولا زوجة ولا أولاد. عشان كده من الصغر لازم أربي تربية إيجابية وعطاء متوازن مش عطاء مبالغ فيه. الفنانة عفاف رشاد والكاتب محمد فهمي في الناس لبعضيها. يا صباح الخير والسعادة على قد ما الناس بتسمعني. ساعات كتير وأنا بتفرج على بعض الفضائيات مع أحفادي على الكرتون بتذكر كلمة السم في العسل، علشان بلاقي مناظر لا تليق بمشاهدة الأطفال من عنف وإثارة من خلال الكرتون بأسلوب ضحك. يضحك الطفل وهو مش واخد باله من تأثير المشاهدة دي اللي هتبان أثرها بعد كده من خلال تعاملاته مع الأطفال اللي زيه. حتى التنمر موجود في الكرتون وموجود بشكل فت وبشع. وكنت مرة قاعدة مع صديقاتي بشتكي من الكرتون وأثاره في حياة أطفالنا، لقيتهم بكل استخفاف بيقولوا لي عادي ما هيشوف في الشارع أكتر من كده، واللي تقولي الكرتون ده مفيد ليا جدا علشان بلحق أعمل الطبيخ واشتري لوازم البيت والعيال سرحانة مع الكرتون. معقول؟ معقول يا جماعة تسلموا بإيديكم عيالكم للكرتون والفيروسات اللي بتقدمها للأطفال؟ الفيروس اللي بيجي للطفل لو كان على شكل مرض سهل علاجه، إنما لو في شكل كرتون مسلي وضاحك علاجه هيبقى صعب جدا جدا صدقوني، لأن تأثيره هيبقى شديد عليه. لازم ناخد بالنا من كل حاجة بيشوفوها أطفالنا وأولادنا علشان دي بتشكل شخصيته وأخلاقه، هتظهر من خلال تكرار مشاهدته للكرتون. الموضوع مهم، والله مهم جدا الموضوع ده. وبكرر تاني، خدوا بالكم من عيالكم أرجوكم واللي بتشوفوا عيالكم في الكرتون والتلفزيونات والحاجات دي كلها. يا جماعة خدوا بالكم من ولادكم. هقول لكم إيه بقى، ما هو الناس تبعديها هعديها الناس تبعديها. مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة تقدمها لنا هالة سالم. الأستاذ الدكتور إيهاب سعد عثمان، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة وزميل الكلية الملكية البريطانية بإنجلترا. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا بك وبالسادة المستمعين. دكتور، عندما نعرف التهابات سطح العين بتكون إيه؟ التهابات سطح العين مجموعة من الميكروبات اللي بتصيب سطح العين وتصيبها بالإحمرار والإفرازات. الإفرازات دي قد تكون دموع، وقد تكون إفرازات محيطية، وقد تكون إفرازات صديدية على حسب نوع الميكروب اللي بيصيب العين. كمية يا دكتور الصديد أو الدموع بتكون لها علاقة بمرض معين؟ في بعض الميكروبات البكتيرية شديدة الشراسة وبتيجي في الطفل المولود في الحضانة السليم اللي ما عندوش حاجة خالص، وبتيجي في الناس الكبار لأسباب كتيرة، ودي بيبقى الصديد بزيادة جدا، والعلاج بتاعنا لازم يبقى بمستوى الميكروب عشان نقدر نتغلب عليه من غير مضاعفات على العين. هل بتكون فترة الليل أو فترة النهار وقت نشط فيه هذه الإفرازات؟ سطح العين سطح غني بالدموع، غني بالمواد البروتينية. لو قفلنا الجفون عليه وأستصبح درجة الحرارة 37 درجة في وجود الميكروب، فدي فرصة كبيرة للميكروب إن هو ينمو ويترعرع ويكبر ويكتر ويظهر أعراضه. فبالتالي فترة الليل يصحى الصبح المريض عينيه مشبكة في بعض من كتر الإفرازات والصديد الموجودة، مش قادر يفتحها، محمرة بزيادة ومضايقة جدا جدا، وعشان كده ضروري نحط مراهم قبل النوم، لأن المرهم ده من المرهم لا الأطرة طول ما هو صاحي. المرهم مهم جدا عشان المواد اللي فيه تطلع على مدى 7 ساعات اللي المريض نايم فيهم وتعادل هذا الميكروب وتسيطر عليه فترة النوم. دكتور، ده بيجعلنا نسأل يعني هل ده ما نضع المرهم كعلاج بتكون فترة الليل أحسن من فترة النهار حتى لا يتعرض للأتربة والظروف البيئية؟ حضرتك بتكلمي على حد مش مريض، بس هو عايز يغسل عينه أو يرطب عينه بالليل وهو نايم. طبعا المراهم هنا هي مراهل شفافة، جل عبارة عن جل، ودي فعلا بتغطي فترة الليل، عشان دي مخصوصة للناس اللي هي كانت بتصحى الصبح تلاقي عينيها مش قادرة تفتحها، بتضايقها وبتوجعها شوية، وبتاخد شوية وقت على ما ترجع تشتغل تاني العين بصفة طبيعية. فدي حاجة في منتهى الأهمية وملهاش علاقة بالتهابات العين. دكتور، عندما عندما نصاب بنزلات البرد أو يعني الحصبة أو الغدة النكفية بيكون لها تأثير على شكل العين أو التهابات العين؟ سؤال حضرتك في منتهى الأهمية. النزلات البرد والحاجة ذكرتي ده التهابات فيروسية. الغشاء المخاطي اللي في سقف الحلق وفي الأنف هو نفس الغشاء المخاطي اللي حوالين العين، فالفيروس من ضمن الأماكن المفضلة يجي على الملتحمة أو الغشاء المخاطي على سطح العين. كتير ما بناخدش بالنا ان كتير من الناس اللي عندها برد بالذات في الاطفال يشتكوا ان عينيهم بتدمع او عينيهم محمرة شوية ويبقى متضايق، وممكن يظهر البرد بعديها او يكون البرد خلص بقاله ايه ايام قليلة. لما بنيجي نفحص العين نلاقي فيه احتقان ونلاقي فيه في سطح العين دلالات على ان الالتهاب الفيروسي اصاب ايضا سطح العين، وفي هذه الحالة العلاج ضروري ومهم. دكتور، وأيضا من يستخدم العدسات اللاصقة بيكون يعني عرضة للإصابة باحمرار العين أو التهاب سطح العين؟ العدسات اللاصقة بقوة القانون المصري اللي هو طالع من السبعينات لا تصرف إلا بواسطة طبيب عيون متخصص، فالممارسات الخاطئة المجرمة قانونا بتباع كأنها أدوات تجميل يا دكتور. للأسف أمريكا بعدين بسنين بعد ما لوبي العدسات ضغط رفضت وقالت دي مواد دوائية ما ينفعش نبيعها في السوبر ماركت أو عند البقال أو عند الكوافير أو عند أي حاجة من دي. ليه؟ لأن سوء استخدامها يؤدي إلى العمى. من ضمن سوء استخدام العدسات اللاصقة أن احنا نيجي نستسهل في المحاليل أو نجيب محاليل غير معلومة المصدر غير معقمة، تنتهي بأن العين يصيبها نوع من الطفيليات حاجة اسمها أكانثاميبا، ودي في منتهى السخف في علاجها، وتنتهي الأمر بأن هي بتسيب عتامة كاملة على القرنية. علاجها النهائي لإعادة الإبصار هو زرع القرنية. فهنا بنحذر أي حد، أي بنت صغيرة شابة مش عايزين نشوفها تفقد إبصارها بدري، إن هي ما تجيبش عدسات من مصادر غير معلومة، لأن العدسات دي بتبقى غير صحية. فبالتالي إحنا فحص العين بيجيب النوع الملائم والنوع المناسب ليكي أو ليك عشان تشوف أو عشان يبقى شكلك أحسن زي ما أنت عايز. نمرة 2، لو العدسة في عينيها حمرت أو دمعت أو النظر اختلف تشيلها وترميها وتروح للدكتور فورا، ودي علامات تحذيرية في منتهى الأهمية عشان لا نفقد الإبصار نتيجة سوء استخدام العدسات. أكلة هنية مع شيف رانيا أبو حطب. النهاردة هنعمل وجبة مشبعة بالألياف والبروتينات الطبيعية جدا جدا. وجبتنا النهاردة هي سلطة بطاطس مشوية بالفراخ. مكوناتنا: معلقة كبيرة زيت زيتون، فص ثوم مهروس، معلقة كبيرة صلصة، 2 بطاطس مكعبات، 2 صدور دجاج مخلية نقطعه مكعبات برضو، أوراق خس يعني ممكن ناخد نص لفة الخس، صوص زبادي وده سهل جدا هنقول برضو طريقته ازاي، توابل حسب الرغبة وملح وفلفل طبعا. في صينية هنحط البطاطس ونقطعها مكعبات ونرش عليها رشة زيت زيتون وندخلها الفرن عشان نشويها. وعندي برضو الفراخ هتكون متقطعه مكعبات، وبس طبعا دي هتكون صدور عشان مخليه من العظم خالص، نقطعها مكعبات ونتبلها تتبيله اللي احنا نحبها. بعد كده نرش برضو عليها رشة زيت زيتون وندخلها الفرن عشان نشويها. بعد ما يستوي هنطلعهم من الفرن ونحطهم جانبا. بعد كده هجيب عندي طاسة على النار هنحط فيها معلقة زيت الزيتون، وبعد كده نضيف لي الثوم والفلفل الأخضر إذا حبينا، بس هديه طعم مميز جدا وحطينا فلفل أخضر والصلصة ونقلبهم كويس جدا لغاية ما الصلصة تتسبك مع الثوم. بعد كده بنحط لي البطاطس والفراخ اللي احنا شويناهم ونقلبهم تقليبة حلوة. هجيب عندي طبق التقديم نفرد فيه الخس، يعني نخلي الطبق الأولانية كلها خس أو بقدونس اللي تحبيه يعني ده أو ده، بس انا بفضل الخس طعم مميز جدا مع البطاطس ومع الفراخ. وهنزل عندي بقى كل المكونات اللي انا عملتها على النار، البطاطس والفراخ والثوم والفلفل اللي انا ايه سويتهم، هنزلهم على الخس وهنحط على الوش صوص الزبادي. صوص الزبادي ده بنعمله ازاي؟ هو سهل جدا، نجيب كوباية زبادي بنخففها بشوية لبن، نحط فيها حتة صغنطوطة جدا ثوم مهروس، كمون، ملح، فلفل وعصرة ليمون ونقطتين خل، ونقلبهم كويس جدا لغاية ما يصير معايا زبادي كريمة يبقى صوص. هنزين بيه وش الطبق عندي الصلصة، بتتقدم باردة على الأكل. وبألف هنا عليك. في ختام حلقة اليوم كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد سلامة من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.